وكذلك أي كما أنناهم وكما بعثناهم وكما جعلناهم آية عثرنا عليهم. إذن فقد أراد الله تبارك وتعالى أن يعثر عليهم. وكذلك أعثرنا عليهم, الأثار أصلا في القدم, أعثرنا عليهم. إذن فقد عثر عليهم القوم وعرفوهم بالدراهم, وقالوا في هذا الأمر الكثير من الحكاية. قال التاجر له: من أين هذه الدراهم؟ أوجدت كنزا؟ قال: لا, بل هي دراهمي. قالوا: دخل الفتى على المدينة فوجد الأبنية قد تغيرت والشوارع قد تبدلت, فأصبح مبهورا مذهولا متلفتا ذات اليمين وذات الشمال. التفت إليه الناس, وجدوا معه الدراهم, ساقوه إلى الملك. الملك كان مؤمنا في ذاك العصر, فسأله عن قصته فاطمأن إليه فحكى له القصة. فانتقل الملك ومعه الناس إلى الكهف فقال: لا تدخلوا عليهم فيفزعوا منكم, أدخل أولا فأخبرهم فأطمئنهم. فدخل, حين دخل وأخبرهم وطمئنهم خاف الملك وخاف الناس أن يدخلوا عليهم فاختلف, فقال بعضهم: دخل ولم يخرج. إذن فقد ماتوا, ماتوا. وقال بعضهم: بل ناموا كنومتهم الأولى. قال بعضهم: نبني هنا قرية يسكنها الناس. وقال بعضهم: بل نبني عليهم مسجدا نتعبد فيه, فهم أهل الله وأهل التقوى وأهل الطاعة, والمكان مكان مبارك نتخذه مكانا للعبادة والسجود. وقال بعض الناس من المفسرين: بل عم الله الكهف على الناس. حين رجع الغلام وذهب إلى الكهف ودخل وانتظر الملك بالخارج, فجأة اختفى الكهف ولم يرى الملك مكان الكهف. أين كان؟ من هنا؟ لا, بل من هنا, لا بل من هنا. فعمي عليهم فاختلفوا في شأنهم: ماذا نفعل؟ قالوا: نبني بناء يعلم المكان حتى لا تندثر قصتهم, ونجعل على هذا البناء لوحا من رصاص أو من حجر تكتب عليه أسماء الفتية ويكتب عليه قصة ألف. كل ذلك كلام قبطي. ونعود إلى كلام الله عز وجل لنرى اللفظ ونفهم معنى اللفظ ونأخذ العبرة من القصة. وكذلك أعثرنا عليه ليعلم, إذا فقد كان الإعثار عليهم لهدف ولغرض, إعلام من عثر عليهم بأن وعد الله حق. وكذلك عثرنا عليه ليعلموا أهل الزمان الذي عثر على الفتية فيه, ليعلموا أن وعد الله حق. بدعنا هؤلاء ناموا وتناقلت الأجيال قصة الفتية الذين هربوا ولم يعرف مصيرهم, تناقلت حتى وصلت لأهل ذلك الزمان فإذا بالفتية أي فرض. كما ناموا كما قاموا. إذا من قدر على إمامتهم هذا العدد من السنين ثم أحياهم كما هم, لم يبدل لهم ثوب ولم تتغير لهم صفة ولم يتغير لهم حال, قادر على أن يبعث الأجساد يوم القيامة. وكذلك أعثرنا عليه ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها, القيامة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم, الذين عثروا عليه تنازعوا الأمر بينهم, أمرهم أمر الفكر. إذ يتنازعون بينهم أمرهم أمر الفكر أو أمر كل فريق منهم يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. ما هذا البنيان؟ ولما قالوا ذلك؟ لم يرد في القرآن ذكر, ولم يرد في السنة الصحيحة ذكر. ما هو البنيان؟ هل لتعليم المساء؟ هل لسد الكهف عليهم؟ هل لدفنهم؟ وقالوا أراد الملك أن يضعهم في تابوت من ذهب, فجاءه دائم في منامه قال: لقد خلقنا من تراب فأعدنا إلى التراب. فقالوا سدوا عليهم الكهف. قالوا وقالوا وقالوا وقالوا. القرآن يقول إذ يتنازعون بينهم أمرا, إذ اختلفوا في شأن أهل الكهف ماذا يفعلون بهم؟ ويفهم من الكلام انهم قد ماتوا ميتة طبيعية، لإذ إن الغرض من إمامتهم ثم بعثهم أن يعلم الناس أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيه. هو قد علموا وتيقنوا، إذا فما فائدة من وجود الفتية في عصر غير عصرهم وزمان غير زمانهم وأناس غير أناسهم وأهلهم؟ كما قال الذين غلبوا على أمرهم المسلمون الأقوياء لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا أي على مكان الكهف ومكان الفتية مسجد، مكان للعبادة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، ربهم أعلم بهم. إذا من عاصر القوم فوض العلم إلى الله وقال ربهم أعلم بهم، فهل لنا بعد نزول القرآن وبعد ما سمعنا من كلام الله أن نقول كما قال من عاصر الفتية ربهم أعلم به؟ ولا ندخل في تفاصيل لا قائلة من ورائها ولا سند عليها ولا دليل. ربهم أعلم بهم، أعلم بهم بأسمائهم بأشكالهم بزمانهم بدينهم بما حدث لهم بما فعل بهم، هل ماتوا هل قاموا هل اختفوا ماذا حدث من شأنهم عن كلبهم، كل ذلك ربهم أعلم بهم. العبرة أن الله الذي قدر على الابتداء قادر على الإعادة بعد الإثناء، وأن الساعة حق وأن البعث حق، يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذا يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اتخاذ المساجد على القبور كان جائزا في شريعتهم، أو اتخاذ المساجد بعيدا عن القبور كان جائزا. هل اتخذوا المسجد عليهم اي على فرسهم على قبرهم على المكان على قصتهم؟ لم يتخذن عليهم مسجد، لكن في شريعة الاسلام اتخاذ المساجد على القبور ممنوع. ايضا اصطحابهم للكلب هل يعود ام لا يعود؟ في شريعة الاسلام لا يصح اقتناء الكلب مطلقا الا كلب صيد أو كلب حرس. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو غنم نقص من أجره كل يوم صيرقا. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أي تمثال. من هنا اقتناء الكلاب ممنوع في البيوت. أما كلب الماشية الذي يحرس الغنم من البئات وكلب الحرس الذي يحرس الزرع فلا بأس، أما الكلاب في البيوت فهي ممنوعة وينقص من أجر من اقتناها قيراطان كل يوم. هذا في شأن الكلب. أما في شأن اتخاذ المساجد على القبور فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، ونهى عن إهانة القبر، ونهى عن تعظيم القبر، ونهى عن بناء المباني كالقباب وما إلى ذلك فوق القبور، ونهى عن اتخاذ المساجد فوق القبور. فكما اختلف الناس في زمان أهل الكهف ومكانهم وشريعتهم وجميع شأنهم، اختلفوا كذلك في عددهم، واختلفوا في مدة لبسهم في الكهف، واختلفوا في المدة بين العثور عليهم وبين موتهم. وهل ماتوا أم ناموا؟ وهل هم الآن نيام يستأثرون يوم القيامة ويتبعون يستأثرون قبل يوم القيامة ويتبعون عيسى بن مريم ثم يموتون كما يموت، أم قد ماتوا؟ وما هي المدة بين العثور عليهم وبين نزول القرآن والحكاية عنه؟ اختلافات كثيرة ويأتي الحق من قبل الحق، يعلم ويبين ويؤكد على نبوة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يوحي إليه بالحق والحقيقة فيخبرهم بما لا يعلمون، ويؤدب وينبه أن ما سكت الله عنه لا يجب الخوض فيه، بل يجب أن ينقل العلم به إلى الله عز وجل. يقول عز من قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا وما تستفت فيهم منهم أحدا. وهذه الآية على وضوحها وبيانها وسلاسة لفظها، لكنها تحوي من الوجوه ما جعل العلماء يختلفون فيها. وهكذا إعجاز القرآن في مبناه وكذلك في معناه، إعجاز في اللفظ وإعجاز في المعنى. سيقولون إذا الكلام سوف يقال، والغريب في الآية أن الله حدد الأقوال بثلاثة، ثلاثة أقوال لا رابع لها، ثلاثة قول، خمسة قول، سبعة قول، ثلاثة أقوال لا رابع لها. وهذا ما حدث إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، لم يأتي قول رابع. الأمر الآخر أنه أعقب القولين الأولين بقوله رجلا بالغيب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. القائلون اليهود الذين حرضوا المشركين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، وقيل بل هم النصارى، وقيل الناس عموما، وقيل المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف مناليهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب. إذا فقد وصف القولين بأنهما بعيدان عن الحق، والقائلون يرجمون يظنون الرجم في الأصل الرمي بالحجارة الصغيرة الحصى الصغير، فرميا بالغيب الغيب ما غاب عنك، الخبر الغائب. إذا فهم يلقون بكلامهم كمن يلقي حجارة صغيرة ولا يصيب هدفا، يلقيها حيثما وقعت دون إصابة الهدف، إذا فلم يصيب الهدف في قولهم، بل قالوه ذما ورميا بالخبر الغائب الذي لا مطلع لهم عليه ولا علم لهم به. إذا فهم ليسوا ثلاثة وليسوا خمسة، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وهنا توقف العلماء عند الواو، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم. لو أزيلت الواو ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم لكان الكلام متفقا على قبله. فمن الواو؟ قال بعضهم الواو عاطفة، واو عاطفة، الهدف منها والغرض بيان أن هذا هو نهاية الأقوال لا رابع لها، هي ثلاثة الأقوال، فهي واو الغرض منها واو عاطفة، لو أزيلت ما حدث شيء وما تغير المعنى، لكن الغرض منها بيان أن الأقوال ثلاثة فقط وهذا هو نهاية القول. وقال بعضهم بل الواو هنا تدل على أن القول الحق هو سبعة، وكأنه يقول ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، أي هم سبعة وثامنهم كلبهم، وذاك قول المؤمنين سبعة وثامنهم كلبهم فليروا من اجل تقرير الحقيقة لانها دخلت على فتح الى اخر ما قيل في مسائل الاعراب. اذا فالواو الهدف منها تقرير العدد. وقال البعض الاخر بل الواو واو الثمانية. وما معنى واو الثمانية؟ قال نهاية العدد عند العرب سبعة كالعشرة عندنا الآن. فإذا عد أحدهم يقول خمسة ستة سبعة وثمانية. فإذا أنشأ عددا آخر استأنس وجاء بالواو. نهاية العدد سبعة. نحن عندنا نهاية العدد عشر عشرات ومئات وما إلى ذلك. هم كانوا يعدون حتى سبعة. اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. فإن أراد أن يزيد جاء بالواو والثمانية. واستدلوا على ذلك ببعض آيات القرآن مثل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أولا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات وأبكارا. وحين ذكر النار قال في شأنها حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وجاء في شأن الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لأن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية فهي له ثمانية. قول عجيب ملفت لكن عليه رد. ورد لا يهمل. قال الذين ردوا على هذا الكلام لا واو للثمانية والواو وجودها كعدمها ووجدت في بعض الأحوال ولم توجد في بعض الأحوال. وضربوا مثلا بما جاء في سورة الحجر وسورة الشعراء وما أهلكنا من قرية إلا ولها أجل معلوم في سورة الحجر في سورة الشعراء وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون بغير واو. فما الفارق؟ ها هنا الواو وها هنا لا توجد الواو. بل ساق حجة أقوى وأشد. قال اقرأوا إن شئتم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الاسم الثامن بغير واو. ذاك رده. إذا فما شأن الواو؟ ماذا تقولون فيها؟ قالوا هذه الواو حين ذكرت في هذا النحل ذكرت ولم تذكر لها علة. وتتبع العلة في وجود الواو في هذا النحل تكلف لا يصح. تكلف لا يصح. هي واو عاطفة أو هي واو المقصود منها بيان أن ذاك هو العدد الصحيح أو هي واو حلم يحمي الكلام كما جاء في موضع لا لك من قلب ولم تجي ولم تجد في موضع آخر. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. إذن فمعنى هذا أن العدد المذكور الثلاثة أقوال خارج عن الحقيقة. يؤيد هذا قول القائلين إن القول لأنهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة أقوال لم يحدد القرآن أيها أصح. فعقب القولين الأولين بقوله رجما بالغيب لربهما وسكت عن القول الثالث لكنه رده بقوله قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فنسب العلم لنفسه فعبدهم، وفي نفس الوقت نسب العلم الى بعض الناس وهم قلة، الذين عثروهم او الذين عثروا عليهم او الذين اخبرهم الله بشأنهم كالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون اخبرهم بعددهم ما يعلمهم الا قليل. فلا تنار فيهم المراء المبادل، والمراء في القرآن مذموم، ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. لكن هنا المراء لكي يخرج عن المراء المذموم قيده ربنا بقوله مراء ظاهرا، فخرج عن المراء المذموم. والمراء الظاهر هو عدم المبادلة، وانما انت رب ليس كما تقول، ليس الامر كذلك، ذاك هو المراء الظاهر. ان ترد على من يجادل بقولك ليس كما تقول، ليس الامر كذلك، لا اعتقد هذا، وتسقط. او المقصود مراء الظاهرة بان تتلو عليهم ما اوحينا اليك. من هم؟ ما قصتهم؟ فتية ربط الله على قلوبهم، فتية ضرب الله على اذانهم، لبثوا في الكهف سنين عددا، تتلو عليهم ما اوحينا اليك، فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم احدا. لا تسترشد، لا تسأل سؤال مسترشد، ففيما أوحي إليك مندوب حقا ذلك في القرآن الكفاية. فلا تسأل أحدا من أهل الكتاب عن قصتهم وقد أوحي إليك بشأنهم، ولا تسأل سؤال متعمد لتبين جهلهم أو رجمهم بالغيب، ولا تستفتي فيهم منهم احدا. وهذه الايه قال العلماء فيها هي ارشاد وتوجيه للامه وللمسلمين كافه الا يسالوا اهل الكتاب عن اي امر او عن اي شيء، ففي القران كفايه. ولا تستفتي فيهم منهم احدا. ثم ياتي العتاب الرقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون انه قد روي ان يهود المدينه حين حرضوا المشركين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثه اشياء، اهل الكهف يا ذو القرنين الروح، قال اخبركم غدا، ولم يقل ان شاء الله. فجاء التنبيه والتاديب والارشاد في قوله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا هو التأديب والإرشاد والعتاب الرقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حين قال أخبركم غدا امتنع الوحي عنه بضعة عشر ليلة أو خمسة عشر يوما، حتى اضطرب اضطرابا شديدا وكذبته قريش وخاضوا في شأنه. من هنا نزل التأديب، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك، لا تقولن لشيء أي في شأن شيء أو لشيء أي لأجل شيء، إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الكلام فيه إضمار بمعنى إلا أن تقول إلا أن يشاء الله، أو إلا أن تقدم المشيئة، أو إلا أن تقول إن شاء الله، أو إلا أن تقول إن يشاء الله أن أقول. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. وهنا توقف العلماء أيضا في قوله واذكر ربك إذا نسيت. نسي المسلم أن يقول إن شاء الله ثم تذكر، فماذا يقول؟ ومتى يقول حين يتذكر؟ تذكر بعد سنة، تذكر بعد ساعة. فقال بعضهم إذا نسيت المشيئة ثم تذكر قل إن شاء الله ما دمت في مجلسك الذي تكلمت فيه، وقال بعضهم بل إلى سنة، وقال بعضهم إلى سنتين، وقال البعض الآخر ليس هذا هو المطلوب، وإنما يذكر ربك إذا نسيت، أي يذكره بالتسبيح والاستغفار لأنك نسيت أن تقدر المشيئة ونسيت أن تقول إن شاء الله. فإذا تذكرت أنك لم تقلها فاستغفر وسبح. وقال بعضهم أبدا، الكلام واضح، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فإذا تذكرت قل هذا القول، إذا تذكرت أنك نسيت المشيئة، تقدير المشيئة والاستثناء في الكلام عن المستقبل، فإن تذكرت قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقال بعضهم هذا دعاء عام ليس مقيدا بتذكر نسيان المشيئة. وقل كان عمر دعاء للنبي وللأمة عليه الصلاة والسلام، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد، أي لأقرب من هذه القصة، قصة الكهف، وأظهر دلالة على نبوته. فالقصة كان سئل عنها صلى الله عليه وسلم للدلالة على أنه نبي، سألوه عن كتلة في زمان مضى في أول الدهر ذهب، سألوه ما شأنه، فإن أخبركم فهو نبي، ها هو قد أخبرهم. فربنا يقول له قل عسى أن يهديني ربي، يظهر من الدلالات والأدلة والبراهين واليقين على نبوته أقرب وأظهر وأبين دلالة من هذه القصة، وهو دعاء عام، يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقال بعضهم شيء غريب، قال واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قالوا الإنسان مبتلى بالنسيان، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نتذكر. فأيما شيء نسيت وتريد أن تتذكر، أين وضعت الشيء الفلاني، أين فعلت كذا، ماذا قلت في كذا، ماذا كذا، نسيت وأردت أن تتذكر، فقل الله يذكرك. يذكر ربك إذا نسيت، أي يذكر ربك إذا نسيت أمرا يذكرك إياه. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي عسى أن يهديني ربي لأدنى وأقرب خيرا من الأمر الذي نسيت تقديم المشيئة فيه. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهنا أيضا توقف العلماء. فالقرآن رغم وضوحه وبيانه وإعجابه إلا أنه حمال للهموم، وهنا يتفاضل الناس بأنهم في بيان وإبراز الوجوه التي تحت منها الألفاظ. ولبثوا في كهفهم، هو خبر من الله، هو خبر من الله عن مدة بقائهم في الكهف، أم هو حكاية عن قولهم سيقولون 3، ويقولون أيضا أنهم لبثوا في كهفهم، فهل هو خبر من الله إذا فمدة اللبث معلومة 300 سنين وازدادوا 9، أم أنه حكاية عن قول المختلفين؟ هل بناء الحجج لكل فريق لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 وتوقفوا عند 9؟ ما معنى وازدادوا 9؟ 9 أيام، 9 أشهر، 9 سنين، أي 9؟ فقالوا بل 9 سنين، لأن الكلام عن السنين. أيضا قالوا بعض الناس قال أنهم لبثوا 300 سنين، وبعضهم قال لبثوا 300 سنين وتسع، فذكر القولين ولبثوا في كان 300 سنين وازدادوا 9 في قول آخرين. وقال الآخر أبدا، وإنما الحساب بالسنين الشمسية يساوي 300 سنة. والنبي عربي وحسابه بالسنة القمرية، فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يعطيه المدة بالسنين الشمسية التي احتسبها أهل الكتاب أو يحتسبونها، وبالسنين القمرية فهي 300 سنة شمسية و309 سنة قمرية، إذ يتفاوت الحساب في كل 33.5 سنة سنة، في كل 33.5 سنة سنة التفاوت. ففي 900 في 300 في 309 سنة. فربنا يبين له الحساب بالسنين الشمسية وبالسنين القمرية، وذاك أمر لم يكن لمحمد أن يعلمه أو أن يستطيع أن يحسبه، فجاء القرآن به. ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، وهنا تحير العلماء. الله أعلم بما لبثوا، لكنه أخبرنا ولبثوا في كهفهم 300 سنة، فإن كان خبرا فهو الخبر قد جاء، والله أعلم بما لبثوا لا موقعها. فقيل لبثوا في كهفهم مدة النوم 300 سنة وازدادوا 9، والله أعلم بما لبثوا بعد ذلك منذ أن عثر عليهم حتى أوحينا إليك في الصفوف، لأن الاختلاف حدث في مدة وجودهم في الكهف، ثم بعد ما عثر عليهم هل ماتوا؟ هل ناموا؟ ما المدة بعد ما عثروا حتى ماتوا أو حتى ناموا أو حتى نزل القرآن؟ فهي مدة بقاء في الكهف، ثم المدة بعد العثور عليهم حتى ماتوا أو حتى ناموا، ثم المدة حتى سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عنهم. لبثوا الأولى عن مدة نومهم، لبثوا الثانية عن المدة منذ العثور عليهم إلى أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصتهم. ذاك قول، والقول الآخر وذاك يترجح، والله أعلم. كما قيل في العدد ويقولون 7 و8 كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. إذا العدد معلوم لدى الله، وقلة من الناس علمهم الله، وليس كما قيل 7. كذلك في المدة، ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. وقل ولبثوا في كهفهم 300 سنة بغير تنوين بالإضافة، 300 سنين بغير إضافة، ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9. الرد الواضح، قل الله أعلم بما لبثوا. والخلافات كثيرة والأقوال عديدة، وخاض المفسرون أو بعضهم في شأنهم. كم القائد حين دخلوا الكهف وخاف الملك أن يدخل عليهم بعدما أثر عليهم، قالوا عليهم بنيانا فسدوا الكهف عليهم بعد العثور. فالبعض قال بعدما سد الكهف ماذا؟ والبعض قال بل هم نيان إلى الآن يستيقظون عند بعثة عيسى في المرة الثانية، عند نزول عيسى يستيقظون ويقولون هم الحواريون له في ذاك الوقت. والبعض قال والبعض قال. فالرد على كل ذلك، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، لا غاب في السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع. تعبير أيضا أذهم العلماء، أبصر به وأسمع، أبصر بهديه وإرشاده الناس وأسمع به العالم حتى يعرفون الله، أبصر به وأسمع، أو أبصر به المختلفين وأسمعهم بالوحي، وأسمعهم الوحي حتى يعلموا أن الله هو عالم غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. إذن هو فعل أمر. وقال بعضهم بل هو تعجب، ليس فعل أمر إنما هو تعجب. أبصر به وأسمع، أي ما أبصر وما أسمع، كما تقول ما أعظم وما أضخم وما أحلم وما أكرم. فكذلك أبصر به وأسمع صيغة تعجب، وكيف تأتي صيغة التعجب وما هو المراد منها؟ أبصر به وأسمع صيغة التعجب تخرج إدراك الله عز وجل بالمسموعات والمبصرات عن كيفية إدراك المبصرين والسامعين في هذا الوجود. من أبصر أبصر بعينه، ومن سمع سمع بأذنه، فإن أبصر بعينه وسمع بأذنه أدرك، فهي وسائل من إدراك النظر والسمع، وسائل من إدراك. أبصر به وأسمع، معنى ذلك ما أبصره وما أسمعه يبصر ويسمع، ليس كما يبصر المبصرون أو يسمع السامعون، فهو يبصر بغير عين بغير حدقة وأجسام، ويسمع بغير أصمخة وآذان، يرى خطايا الوهم والتفكير، ويسمع هواجس الضمير، لا تفوته فائتة ولا تغيب عنه غائبة، يستوي في كمال سمعه الأصوات، ويستوي في كمال بصره ورؤيته كل الموجودات، ما غار وما ظهر وما خفي، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تخفي السرور. ما أبصره ما أسمعه بصره وسمعه ليس كمثله شيء. أبصر به وأسمع، له غيب السماوات والأرض. وفي هذه الحالة طالما كان له غيب السماوات والأرض وإدراكه جل وعلا ورؤيته وسمعه جل وعلا شيء خارج عن أفكار الناس وخيال الناس وما علمه الناس وما استخدمه الناس من وسائل للإدراك، إذ ليس كمثله شيء. أسمع به وأبصر. ما لهم الكلام عن السائلين واليهود المتعنتين، أي الكلام عن ما في السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي من نصير أو من أحد يتولى أمورهم. ما لهم لأهل الكهف، والكلام عنهم هو الذي أمامهم، هو الذي أيقظهم، هو الذي أبعثهم، هو الذي حفظهم. ما لهم للسائلين والمتعنتين المريدين لدليل على نبوتك، ما لهم لمن في السماوات والأرض لقوله له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، لا شريك له في قضائه وحكمه ولا معقب على حكمه، ولا يشرك في حكمه أحدا، هو الغني الغني عن كل شيء. وقرئت ما لهم من دونه من ولي ولا تشرك في حكمه أحدا أمر، وكأنها معطوفة على قوله أبصر به وأسمع ولا تشرك في حكمه أحدا، كأنها معطوفة أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وانتهت قصة أهل الكهف. ويوجه ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحق، إلى الصدق، إلى الخبر اليقين، إلى الطريق المستقيم، ويرد أيضا على قولهم له ائت بقرآن غير هذا أي بدل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. إذن هذا هو الحق، هذا هو الصدق، اتل القرآن واقرأ على الناس ما أوحي إليك، لا مبدل لكلماته، أي لن يجرؤ مخلوق ولن يقوى مخلوق ولن يستطيع مخلوق ولن يحدث أن يتغير كلام الله، هو الحافظ له، وسبق الله وسبق رسول الله، لا مبدل لكلمته. وها هو القرآن كما نزل على سيد الأنام لفظا وحرفا وقراءة، آية آية وسورة سورة وكلمة كلمة وحرف حرف، لم يتبدل له شيء، لا لبدل الكلمات، ولن تجد من دونه من تحدى. ملجأ المتحد اصلا من الحد ولحد اذا مال وحد عن القصد. لن تجد من دونه متحدا، اي احدا تميل اليه او تلتجئ اليه او تحتمي به. واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لا لبدل الكلمات ولن تجد من دونه متحدا. صدق ربي وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم.